وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا وهو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما إنك ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون